يعرض ربه عليه مجرد ما عمل، وقد يستره تبارك وتعالى وقد يقرره بذنوبه، أليس صنعت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا مرحوم، لكن إذا نوقش المناقشة غير الحساب، إذا نوقش فإنه عياذا بالله يعذب، ليس أحد يناقش يوم القيامة إلا عذب، فمن نوقش وشدد عليه. ولهذا فسر قوله تعالى في سوء الحساب بأنه أن يؤخذ العبد بسيئاته، لأن العبد إذا أخذ بسيئاته يهلك مهما كان، إذا أخذ العبد ما عنده من تقصير، ما عنده من إساءة يهلك، لكن إذا عفى الله عنه وكان الأمر مجرد حساب يسير نجا، أما إذا نوقش يهلك، يعطب الإنسان مباشرة يهلك، لأنه لا يمكن أن ينجو أحد في حال مناقشة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. هذا مما يقع في القيامة، إذا جاء رب العالمين سبحانه ليفصل القضاء صعقت الخلائق كلها لعظم الموقف، لأن الرب تعالى قد جاء فتصعق الخلائق. فأول من يفيق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أفاق وإذا بموسى ممسك بقائمة من قوائم العرش، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أفاق قبلي، لأنه حين أفاق عليه الصلاة والسلام رأى موسى، فإما أن موسى أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من الذين صعقوا، لكن سبقه موسى إلى هذه الإفاقة فتكون أولية نسبية. وإما أن موسى جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يصعق، لأن موسى لما تجلى ربه للجبل وجعله دكا خر موسى عليه الصلاة والسلام صعقا، فيقول إني لا أدري هل جوزي بتلك الصعقة فلم يصعق في هذه الأخيرة التي تكون في القيامة، أو أنه قد أفاق قبلي. وهذا صعق مما يكون في القيامة، والقيامة فيها مواقف وفيها أحوال وأهوال وأمور عظام، والرب تعالى يأتي لفصل القضاء، إذا أتى سبحانه وتعالى يأتي عز اسمه ليفصل القضاء بين عباده، فيحاسبهم جميعا عز اسمه لا إله إلا هو، لا يشغله هذا عن هذا يحاسب الجميع معا، وهذا لكمال صفاته وعدم إمكان قياسها على غيرها. فكما أن الخلائق تدعو الله تعالى في وقت واحد ويكونون بالملايين، كما يكون في عرفة مثلا يدعو الملايين بلغات متعددة ولكل واحد منهم حاجة ودعوة، بل حاجات ودعوات، ويسمع علام الغيوب السميع البصير دعواتهم كلها في وقت واحد، ولا يشغله سبحانه وتعالى سماع دعاء هذا عن هذا. فكما أنه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، فكذلك إذا حاسب سبحانه وبحمده يحاسب دون أن يشتغل بحساب هذا عن هذا، وإنما يحاسب الجميع عز اسمه لا إله إلا هو محاسبة واحدة، وهو سريع الحساب سبحانه وبحمده، فيحاسب الجميع. ولهذا هذه الخلائق التي هي بألوف الألوف التي لا يحصيها إلا هو لا يحاسبها واحدا واحدا، يحاسب هذا ثم هذا ثم هذا، بل يحاسبهم لا إله إلا هو جميعا. وهذا معنى قول أهل السنة إن كيفية صفات الله غير معلومة، لأن كونه يحاسب الجميع سبحانه وتعالى في وقت واحد هذا مما لا يمكن أن يقاس. لو قيس عياذا بالله على المخلوق لقيل إن أي مخلوق لا يستطيع أن يحاسب اثنين في وقت واحد، حتى يكلم هذا في وقت ينشغل عن هذا ثم يلتفت إلى هذا، فهذا في حق المخلوقين. أما الله فيحاسبهم عز اسمه دفعة واحدة ثم ينصرف بهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا لكمال وعظمة صفاته سبحانه وكونها لا تقاس، مثل ما قلنا في السمع، كما أنه يسمع هذه الدعوات، الدعوات في الثلث الأخير من الليل حين يدعو الألوف المؤلفة من المسلمين، أو عند الإفطار حيث تقترب فترات الإفطار حتى في الدول، وربما تطابقت في بعض الدول، فيكون الصائمون في هذه الدولة ملايين والصائمون في تلك الدولة ملايين، ويفطرون متقاربين ويدعون كلهم ملايين، ولا يشتغل سبحانه بسماع دعاء هذا عن ذاك. فكذلك الحال في جزائه، يجازيهم عز اسمه جزاء لا يمكن أن يقاس على غيره من المخلوقين سبحانه. نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن رضي الله عنه قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي، وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. رحمه الله. لينفع العلم قبل الموت عالمه، من وصلها العلم فلينتفع به قبل أن يموت، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها، أي قد سأل قوم بها الرجعة فما رجعوا، يعني ما دام الإنسان يعلم ما سيكون في القيامة من الأحوال والأهوال وشديد الحساب فلينتفع، ولا تكون همته مجرد الحديث به، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه في أثناء كلام له عن لا إله إلا الله ومعناها، قال: نسأل الله ألا يجعل نصيبنا منها مجرد الكلام بها. يقول: لا يكون نصيب العبد هو مجرد الكلام. الآن علم الإنسان أن وراءه قبرا وحشرا ونشرا وحسابا وعرضات وأن وراءه صراطا وأنه إما إلى الجنة وإما إلى النار، يقول فلينتفع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، يستفد من علمه قبل أن يسأل الرجعة في الأخرى لو دخل النار عياذا بالله فلا يجاب إلى جوابه. نسأل الله العفو والعافية. نعم.